السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. وألفت النظر إلى أن اختيارنا لدراسة السنة في هذه الليلة هو والله من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم العديد من الصلاة، إذ أمرنا بذلك فقال: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها. أكثروا أيها المؤمنون والمؤمنات من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويومها. وعلى المنبر يخطب الناس، فقطع الخطبة وقال: آمين آمين آمين. فسئل: لما أمنت يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل فقال لي: راغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك فقل آمين. فقلت آمين. فمن هنا وجب على كل مؤمن ومؤمنة يسمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويقول صلى الله عليه وسلم، اللهم إلا إذا كان في المراحيض والأماكن النجسة، ما عدا ذلك في أي مكان كنت وسمعت النبي الرسول محمد أحمد يجب أن تقول صلى الله عليه وسلم. وهذه كتب السنة من الموطأ إلى البخاري إلى مسلم إلى السنن، لا يكتبون اسمه إلا ويكتبون بعد ذلك صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. وبعض المستشرقين لما يكتبون الحديث يكتبون صلعم، صاد اللام والعين والميم، حتى لا يقولوا صلى الله عليه وسلم، وتابعهم الجهال من أبناء المسلمين وأخذ يقولون صلعم أيضا يكتبونها، وهو جهل والعياذ بالله ومكر وغش. لا بد من كتابة صلى الله عليه وسلم. عرفتم لماذا ندرس السنة هذه الليلة؟ عرفتم وإلا لا؟ من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم العديد من الصلاة، مع العلم الذي نكتسبه والفوائد في الحديث لا حد لها ولا حصر. والبخاري الآن ما زال مع التفسير، وانتهى إلى صورة بني إسرائيل أي الإسراء سبحان الذي أساء بعبده. الدرس الماضي كنا مع النحل والصور قبله والآن مع صورة بني إسرائيل ألا وهي سبحان الذي أسرى بعبده، وتسمى صورة الإسراء وصورة بني إسرائيل. قال باب قوله أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. من الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام؟ الله. من عبده هذا؟ والله إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا عبدان وحدثنا عبد الله أخبرنا يونس وحول السند فقال وحدثنا أحمد بن صالح حدثنا عتبة حدثنا يونس عن ابن شهاب قال ابن مسيب قال أبو هريرة أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به بإيليا. أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به من مكة إلى بيت المقدس بإيليا بيت المقدس بقدحين. أوتي أي أعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به بإيليا ببيت المقدس أعطي ماذا؟ أتي بماذا؟ بقدحين من خمر ولبن، قدح لبن خمر وآخر لبن. تفضل يا محمد. من أعطاه إياهم؟ الملك الذي معه جبريل. فنظر إليهما فأخذ اللبن وشربه، فقال جبريل الحمد لله الذي هداك للفطرة. جبريل فرح، الحمد لله الذي هداك للفطرة، إذ اللبن يشرب بالفطرة من الرضاعة حتى الموت، لا يقول أحد بعدم جوازه أو بضرره، دائما نافع حتى الموت، هذه الفطرة. الذي قال جبريل الحمد لله الذي هداك للفطرة، لو أخذت الخمر غاوت أمتك، لو أخذت الخمر وشربتها أمتك كلها تغوى وتفسد، ما يبقى فيها صالح. وهذا تدبير الله. وصلوا عليه وسلموا تسليما، إذ نجاكم الله باختياره اللبن على الخمر، فما أنتم بأغواه، الحمد لله. وقال الشيخ حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أبو سلمة سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، إذ جاب صحابي وأبو عبد الله صحابي رضي الله عنهما، قال ماذا قال جابر؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا قال؟ قال لما كذبتني قريش، لما كذبتني قريش قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس، لما أسري به من بيت أم هاني إلى زمزم وغسل فؤاده قلبه وأسري به وأخبر الناس، قالت عيش هذه خرافة وكذب، كيف يقول ذهب إلى بيت المقدس وعوج به للسماء، كذبوا. قال لما كذبتني قريش قمت في الحجر أي حجر إسماعيل فجل الله لي بيت المقدس بالصورة التي كالتلفاز أمامكم، سبحان الله، في الحجر تجلت له بيت المقدس، فطفقت أخبرهم عن آياتي وعلاماتي وأنا أنظر إليه، هذا الباب هذا الطريق هذا الجبل هذا كذا، زاد يعقوب في الرواية ابن إبراهيم ماذا قال؟ حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمي قال لما كذبتني قريش حين أسري بي إلى البيت المقدس نحو الذي سمعتم. قال باب قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، كرمنا وأكرمنا واحد بمعنى واحد، ضعف الحياة وضعف الممات لمفردات يشرحها، لكن نقول تكريم ابن آدم على غيره أسهل ما تعرف، كل الحيوانات تأكل بأفواهها والمؤمن يأكل بيده، يتناول بيده، البقرة البعير الكلب الذيب الطير كلهم يأكلون بأفواههم وإلا لا؟ وأنت يا ابن آدم تتناول حبة العنب أو التمر أو قطعة اللحم أو الخبز وتأكل بيدك، إكرام هذا وإلا لا؟ لو جعلنا مثلهم نأكل بأفواهنا كالبهائم ما أكرمنا. الحمد لله على إكرامه لنا، قولوا الحمد لله الحمد لله، وإلا كنا كالخنازير والكلاب والبهائم والحيوانات. الحمد لله نملأ بهذا الجو كاملا، الحمد لله. ثم قال الشيخ باب المفردات، هذه ما ندرسها لأن شرح كلمات تبهتم. قال باب، هيا ندخل. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، من هم المترفون؟ الأغنياء أصحاب الترف في الطعام والشراب والسكن والركوب واللباس. قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان أخبرنا منصور، هؤلاء مشايخ البخاري، عن أبي وائل عن عبد الله يعني ابن مسعود أو ابن عمر قال كنا نقول للحي إذا كثروا في الجاهلية أمر بن فلان، أراد أن يفسر قرية أمرنا مترفيها أكثرناهم، والصواب أمرناهم فعصونا وما طاعونا. ثم قال الشيخ باب، هذا الباب طويل ندخل إن شاء الله في قسم قصور الجنة فيه، انتبهوا. قال باب ذرية من حملنا مع نوح، هذه بعض آية في سورة بني إسرائيل وإلنا، ذرية من حملنا مع نوح، إنه كان عبدا شكورا، إنه كان عبدا شكورا. من هو هذا؟ نوح. روى الأصحاب عن هذه الكلمة عبدا شكورا ماذا؟ قالوا إذا أكل قال الحمد لله الذي أطعمني ولو شاء لأجاعني، وإذا شرب قال الحمد لله الذي سقاني ولو شاء لأظماني، إذا لبس فيه قال الحمد لله الذي كساني ولو شاء لأعراني، إذا لبس الحذاء قال الحمد لله الذي حذاني ولو شاء لأحفاني، إذا شرب إذا خرج من بيت الراحة قضى حاجته الحمد لله الذي أخرج عني أذاه في عافية ولو شاء حبسه. ونحن نقول من أراد أن يكون من الشاكرين ألا يترك كلمة الحمد لله، أكلت الحمد لله، شربت الحمد لله، لبست الحمد لله، سمعت الحمد لله، مشيت الحمد لله، لا يفارقنا هذا اللفظ أبدا إلا إذا كنا في مكان نجس، نكون إن شاء الله من العباد الشاكرين عبدا شكورا. وهذه سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فينا مؤمن يأكل ما يقول الحمد لله، يبدأ ما يقول بسم الله، يركب ما يقول الحمد لله، ينزل ما يقول، دائما دائما. قال الشيخ حدثنا محمد بن المقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة ابن عامر بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم، قدم له لحم، فرفع إليه الذراع، ذراع اللحم، وكانت تعجبه لحمة الذراع، فنهش منها من تلك اللحمة، ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون مما ذلك؟ كيف ذلك؟ كيف أكون سيدهم؟ وبين فقال: يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد، أرض واحدة، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، إذا نادى المستمع الكلمة، إذا بصرت تبصرهم كلهم، البشرية كلها، وتدنو الشمس تقرب منهم، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، ما يقدرون من شدة حر الشمس، فيقول الناس: ألا ترون ما قد بلغكم من هذا الكرب والهم؟ ألا تنتظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: عليكم بآدم يشفع لكم. فيأتون آدم عليه السلام فيقولون له: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك. ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة، أي عن الأكل من الشجرة، فعصيته. إذن نفسي ما نستطيع، يذكر ذنبه فيستحي أن يسأل ربه ما هو ذنبه، نهى عن أكل الشجرة فأكل منها في الجنة، هذا ذنب واحد، وإلا لا؟ ما استطاع أن يواجه ربه وهو مذنب، فكيف بالذين مغموسون في ذنوبهم من آذانهم إلى أقدامهم، والعياذ بالله. قال: اذهبوا إلى غيري، روحوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا، ونوح رسول الله ونبيه، فيقولون: يا نوح، إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا. عرفتم لماذا سمي عبدا شكورا؟ دائما الحمد لله، يأكل يشرب يلبس وهكذا. سماك عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي. ذنب أذنبه، ماذا قال؟ رب لا تدع على الأرض من الكافرين ديارا. ما حقه يقول هذا؟ لما ما يدعو لهم بالهداية ليؤمنوا ويسلموا، فذكر هذا الذنب، لا ذنب له إلا هذه الدعوة. يا أصحاب مئات الذنوب ويلكم، ذنب واحد ما استطاع أن يكلم الله، ما هذا الذنب؟ ربي لا تدع على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تدعهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجئا كفارا. ما أراد الله من هذا، ادعو لهم بالهداية لا بالدمار والهلاك. إذن نفسي اذهبوا إلى غيري. فذهبوا إلى إبراهيم اذهبوا إلى إبراهيم، فيأتون إبراهيم فيقولون يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد كنت كذبت 3 كذبات. كم تكذبون أنتم؟ 70 مرة في اليوم. أستغفر الله، من عباد الله من المؤمن أكذب 70 وطول حياته أكاذيب. كذب 3 كذبات فقط وعاش كم 120 سنة، كذب 3 مرات وفي صالح الدعوة أيضا ما في صالحه هو. كذبت 3 كذبات فذكرهن أبو حيان في الحديث. ما هذه الكذبات 3؟ الأولى لما أراد لما حطم الأصنام وجاءوا قال فعلوا كبيرهم هذا، أشار إلى أصبعه ففهموا إلى الصنم الأكبر، هذه اعتبرها كذبة. الثانية لما كان في مصر وطلب الملك زوجته قال قولي قولي أخي ما تقولي زوجي حتى ما يعتدي، وهي زوجته، هذه الكذبة الثالثة الثانية. والثالثة الثالثة لما نظر إلى السماء قال إني سقيم، هيا تخرج معنا يا إبراهيم للحفل له واللعب، قال نظر إلى السماء قال إني سقيم. 3 كذبات. ما نستطيع أن نسأل ربي الآن وأنا كذبت 3 كذبات. من الليلة ما يبقى بين السامعين والسامعة من يكذب أبدا إن شاء الله، أو نحلف ما يبقى الليلة من يكذب ولا يشرب الخمر. قال فذكرهن أبو حيان في الحديث نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى فيقولون يا موسى أنت رسول الله، فضلك الله برسالته وبكلامه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد قتلت نفسا لم أمر بقتلها. نفسي نفسي نفسي، موسى قتل نفسا، ما هي النفس اللي نعم لما كان موسى في ديار مصر مع فرعون وكان شابا عجبا قبل أن يرسل وينبأ. إذن قبطي آدى إسرائيلي وشكى لصال يا موسى لأنهم يعتبرون ابن فرعون لأنه في القصر الملكي، فموسى أراد أن يصفعه أو يضرب ضربة قتله، ما أراد قتله فاعتبر هذا قتل، فوكزه موسى فقضى عليه. قال اذهبوا إلى موسى، فيأتون موسى فيقولون يا موسى أنت رسول الله، فضلك الله برسالتي وبكلامي على الناس، لأن الله كلم موسى شفويا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد قتلت نفسا لم أمر بقتلها، نفسي نفسي نفسي، أطلب نجاة نفسي فقط. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله، وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه، وكلمت الناس في المهد صبيا، اشفع لنا. وهذا كله لعيسى عليه السلام. اذهبوا إلى غير، اذهبوا إلى عيسى، فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه وكلمت الناس في المهدي صبيا، اشفع لنا، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ما هم الذي فيه؟ ما قلنا في صعيد واحد الشمس على رسل تحرقهم، اشفع لنا. فيقول عيسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولم يذكر ذنبا. عيسى ما ذكر ذنبا، والله ما أذنب ذنبا قط، لا كذبا ولا غيرها، هو الوحيد ما أذنب ذنبا. قال ولم يذكر ذنب ولم يذكر ذنبا قط. نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ قال فأنطلق أنا فآتي تحت العرش، أمشي إلى تحت العرش، عرش الرحمن، فأقع ساجدا، آتي تحت العرش وأخير ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتح على أحد قبلي. لما خر ساجدا يلهمه الله حمد الله وثناء عليه بألفاظ ما سمع أحد ولا قال أحد، الله أكبر. نعم، قال فأقع ساجدا لربي عز وجل ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتح على أحد قبلي، ثم يقال يا محمد ارفع راسك، سل تعطى، واشفع تشفع. قال فأرفع رأسي فأقول أمتي يا ربي، أمتي يا ربي. هذه بشرى لنا، ما قال أمة إبراهيم ولا نوح، أمتي يا ربي، أمتي يا ربي. فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، أبدأ بهم الذين ما أذنبوا ولا حساب عليهم، أدخلهم أولا من باب الأيمن من باب الجنة. أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب، الأبواب السبعة الأخرى الستة السبعة هم شركاء فيها. ثم قال والذي نفسي بيده إنما بين المصراعين، مصراعي الباب من مصارع الجنة، كما بين مكة وحمير أو كما بين مكة وبصرى المسافة من المدينة من مكة إلى البصرة في الشام. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلنا الله وإياكم من أمته. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل فضيلة الشيخ ما هي أفضل الصيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ سائل كريم يقول ما هي أفضل صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أجبت عن هذا السؤال مرات عديدة، وقلت ورد نيف وثلاثين صيغة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أشرفها أعظمها الصلاة الإبراهيمية التي ما نصلي ركعتين إلا ونصليها على النبي صلى الله عليه وسلم. صيغتها: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه أعظم صيغة. أدناها من 32: اللهم صل على محمد وآل وسلم تسليما، اللهم صل على محمد وسلم تسليما، لقول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن قلت اللهم صل على محمد وسلم تسليما أطعت الله، وهي أسهل صيغة وأيسرها. عسى السامع يكون فهم هذا. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: إذا أديت العمرة في شهر ذو القعدة وجلست في مكة فهل أحج مقرن أو مفرد؟ سائل كريم يقول: اعتمرت في القعدة أي شهر ذي القعدة ومكثت في مكة وجاء الحج، أفرد الحج أم أقرن؟ الجواب: يجوز لك ذاك وذاك، لكن الأفضل ما دمت اعتمرت في أشهر الحج وبقيت في مكة الإفراد أفضل وأنت متمتع، ما تزيد عمرة ثانية، أحرم بالحج وأنت متمتع وعليك ذبح شاء أو الشرك في سبع أنفار على بقر أو بعير، ما استطاع صوم 3 أيام في مكة وفي منى و7 أيام في بلادك. مرة ثانية للفقه: أنواع الحج 3: الإفراد والقران والتمتع. يا عباد الله احفظوا هذا، أنواع الحج كم؟ 3: إفراد، قران، تمتع. تعجزون عن هذه؟ أنواع الحج كم؟ 3: إفراد، قران، تمتع. والله العظيم وكلها جائزة ومقبولة بإذن الله. يبقى السؤال: أيها أفضل يا شيخ؟ الذين يرغبون في الأفضل ما يسألون، يسألون أي هذه 3 أفضل حتى نقوم به؟ الجواب أيها الأحباب: متى يكون الإفراد أفضل؟ هو أن تعتمر في شعبان، في رجب، في رمضان، وتعود إلى أهلك، وإذا جاء الحج أحرمت بالحج مفردا، هذا الإفراد أفضل. وجه الأفضلية: لأنك سافرت وأنفقت النفقة وتركت أهلك ومزرعتك للعمرة ثم عدت للحج، أليس هذا بأفضل؟ واضح هذا. سافرت مرتين بالطائرة وإلى لا، نفقتين، تركت تجارتك زراعتك مرتين، هذا الإفراد أفضل أفضل أفضل بإجماع أهل السنة والجماعة. عرفتم متى يكون الإفراد أفضل؟ متى؟ نسيتم. إذا اعتمر في رمضان، في شعبان، في شوال، وعاد إلى بلده ثم حج مفردا، الإفراد أفضل. متى يكون القران أفضل؟ القران هو أن يقول عند الإحرام: لبيك اللهم لبيك حجا وعمرا، لبيك اللهم لبيك حجا وعمرا، ويمشي ملبيا ويمشي إلى مكة ويطوف ويسعى ويبقى على إحرامه حتى يحج. ما كيف يكون القران أفضل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قارن بين حجه وعمرته. لبى مفردا، جاء جبريل قال لا، لبي بالعمرة، اجمع العمرة إلى الحج، فقارن بينهما. لما يكون أفضل؟ لأنه يبقى محرما ويذبح شاة، والأفضل أن يسوق الشاة معه من قريته أو بلده. الرسول ساق 20 بعير من المدينة. متى يكون القران أفضل؟ إذا أنت قارنت وسقت الشاة أو البعير أو كذا معك، وإذا ما سقتها واشتريتها من مكة لا حرج، المهم أنك تذبح شاة. القران هنا أفضل. متى يكون التمتع أفضل؟ التمتع هو أن تحرم بالعمرة وتدخل مكة تقضي عمرتك وتتحلل وتجامع زوجتك وتأكل وتشرب 2-3 أسبوع أسبوعين، حتى إذا جاء يوم التروية يوم 8 تغتسل وتلبي بالحج. هذا التمتع أفضل، وتذبح شاتك أو تصوم 10 أيام. نعم، جزاكم الله خيرا. والكل جائز وفاضل. نعم. يقول: إذا حج الرجل ومعه امرأته وهما متمتعين، فهل على كل واحد منهم أضحية أو تكفي يعني واحدة؟ سائل يقول: حج امرؤ مع امرأته متمتعين، فهل تكفي شاة واحدة عنهما؟ الجواب: لا لا لا، عنه شاة وعن امرأته شاة. لو كان امرأته كانت مفردة ما عليها شيء، أو كان هو مفرد وأمه متمتع شاة واحدة، ما دام متمتعين على كل واحد شاة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: قد ورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات القبور، فأرجو التوضيح، هل المقصود بهذا اللعن للنساء كلهم جميعا، أم هناك نساء معينات لهذا الحديث؟ وكيف الحال إذا زارت المرأة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ سائل يقول: الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات القبور. الحديث: لعن الله زوارات القبور، بالتضعيف، لعن الله زوارات القبور. ومن لعنه الله يفلح ينجح، ما يفلح ولا ينجح. فمن هنا أجمع أهل السنة والجماعة على أن المؤمن لا يسمح لها أن تزور قبرا في مقبرة. انتبهتم؟ ما تمشي المؤمن إلى المقبرة لتزور أمها أو زوجها أو أخاها أو أختها أبدا. أراحها الله، على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، أراحها الله. وبينا علة ذلك لرقة القلب وانعطافها، إذا وقفت القبر قد تأخذ نفسها، قد تصرخ، قد تندب ضعيفة. رحمة بها ما أذن لهن رسول الله بزيارة القبور، فليقلن الحمد لله وليصلين على رسول الله الرحيم بهم. والقبور عامة، سواء قبر أبي بكر أو عمر أو رسول الله أو علي أو فاطمة، كل القبور قبور، ما نستثني قبرا واحدا أبدا. لو أن الرسول استثنى قال: إلا قبر أمها، إلا قبر إذا مت، إلا قبر كذا، قلنا به، ما استثنى شيء. لعن الله زوارة القبور. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: عندنا كثير من الناس يحلفون بغير الله، مثلا يقولون: وحياة النبي صلى الله عليه وسلم أو حياة عيسى، فهل من نصيحة؟ سائل كريم يقول: إن كثيرا من إخواننا يحلفون بغير الله، منهم من يقول: وحق النبي وهو النبي أو الكعبة أو عيسى إلى غير ذلك، يقول: فهل من نصيحة؟ النصيحة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال وهو على المنبر: من أراد أن يحلف فليحلف بالله أو ليصمت، من حلف بغير الله فقد أشرك، هكذا أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم. من حلف بغير الله فقد أشرك. ما معنى أشرك؟ أشرك هذا المحلوب به في عظمة الله وجلاله وكماله، سوى بينهما ذي الشريك ولا لا؟ أشركه. لما تقول راسك أنت رفعت هذا الذي حلفت به إلى مستوى الله في ربوبية وإلهية، جعلت مثله وحلفت به. فلهذا والله لا يحل الحلف إلا بالله، ومن حلف بغير الله أشرك، إن كان متعمدا يا ويله، وإن كان جاهل نسأل الله أن يغفر له. أثابكم الله. يقول السائل: هل صحيح أن لا يحل السحر إلا ساحر؟ لا يحل السحر إلا الساحر. السائل يقول: هل حقيقة وهي أن السحر لا يحله أو لا يحله إلا ساحر؟ السحر لا يحله أو لا يبطله إلا ساحر. ما عندي في هذا علم، كل ما عندي علم لا يحل لك أن تنظر إلى وجه الساحر، ولا يحل بقاؤه في القرية أو المدينة. اقتلوا الساحر حيثما وجد، هكذا الرسول يقول. فإذا انعدم الساحر فين أنت تذهب له وتقول ننظر إليه؟ لا ينبغي أن يوجد ساحر. ومن سحر ووجد الساحر مختفيا بين الناس وسحرت، لا تذهب إلى الساحر أبدا، تذهب إليه رضيت ببقائه ولا لا، هو ميت مقتول. فما عليك إلا الذكر والدعاء، أو تذهب إلى أهل الرقى من أهل العلم والبصيرة يلقونه، هذا نعم يجوز. أما أن تذهب إلى الساحر تقر وجوده وتذهب إليه، والساحر يقتل حيث وجد. لا تفهموا أني أذنت لكم أن تقتلوا الساحرة، تبهتم؟ يقتله إمام المسلمين، الدولة هي التي تقيم الحد عليه، لأنك إذا وجدت ساحر تقتله وتقول أنه ساحر، قد تكون كاذبا. نعم. جزاكم الله خيرا. رجل يريد أن يتوب من الغيبة والنميمة، ولا يستطيع أن يتحلل من الناس الذين اغتابهم، لأنه قد يترتب على ذلك مشاكل، فماذا يفعل؟ سائل يقول: اغتبت ونممت وتبت، ولكن كيف أتحلل ممن اغتبتهم أو نممتهم؟ لو نقول لهم قد يضربونني، قد يسبونني، قد لا يسمحون، لماذا نصنع؟ فإذا علمت أنهم لا يسامحونك ولا يعفون عنك مثلي، فلا تذهب إليهم، واكثر الدعاء لهم والاستغفار لهم. وإن عرفت أن فلان إذا قلت يا فلان سامحني سامحك، اذهب إليه واطلب منه. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد.